شيخ بالنسبة للحاكم الجزائري يا شيخ، الآن يعني الشباب الذين طلعوا من السجون أكثرهم تزال فيهم بعض الدخن، حتى وإن طلعوا من السجون يعني عفي عنهم لكن لا زالوا يتكلمون في مسألة التكفير ومسألة تكفير الحاكم بالعين، وأن هذا الحاكم الذي في الجزائر حاكم كافر ولا بيعة له ولا سمع ولا طاعة له، لا في معروف ولا في منكر، لأنهم يكفرونه ويجعلون الجزائر يا شيخ أرض يعني أرض كفر، ليست بأرض دار كفر. إيه دار كفر، نعم يا شيخ، لأنهم يقولون أن القوانين التي فيها قوانين غربية وليست في قوانين إيش إسلامية. فما نصيحتهم أولا لهؤلاء الشباب، وهل للحاكم الجزائري بيع علما يا شيخ أنه يعني يأتي يعتمر ويظهر شعر الإسلام يعني مشاعر الإسلام؟ لا. يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي يا شيخ. إذن هو مسلم. وأتى اعتمر هنا قبل حوالي 20 أو شهر كان هنا في المملكة. لا، ما دام يصلي فهو مسلم. ولا يجوز تكفيره. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عن الحكام قال لا، ما صلوا فلا يجوز الخروج عليه ولا يجوز تكفيره. ومن كفره فهذا مضمون تكفيره أنه يريد أن تعود المسألة جدعة، فله بيعة وهو حاكم شرعي. أما موضوع القوانين فالقوانين يجب قبول الحق الذي فيها، لأن قبول الحق واجب من كل إنسان حتى لو جاء بها أكفر الناس. فقد قال الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها، فقال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا أبانا عليها لأنها حق. فإذا كان الله تعالى قبل كلمة الحق من المشركين فهذا دليل على أن كلمة الحق تقبل من كل واحد. وكذلك في قصة الشيطان لما قال يا أبي هريرة إنك إذا قرأت آية الكرسي لم يطلع عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، قبل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك اليهودي الذي أخبر أن الله أن الذي قال إن نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع وذكر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه تصديقا لقوله، وقرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالحق الذي في القوانين ولو كان من وضع البشر مقبول، لا لأنه قول فلان أو فلان أو وضع فلان وفلان، ولكن لأنه شرع الله. وأما ما فيها من خطأ فهذه يمكن تعديله باجتماع أهل الحل والعقد والعلماء والوجهاء ودراسة القانون، فيرفض ما خالف الحق ويقبل ما وافق الحق. أما أن يكفر الحاكم لأجل هذا مع أن الجزائر كم بقيت مستعمرة للفرنسيين؟ 160 سنة. طيب 160 سنة، هل يمكن أن يغير هذا القانون الذي وضعه الفرنسيون بين 20 سنة وضحاها؟ ممكن.